بسم الله والحمد لله. قال الله: ألهاكم التكاثر، ومعناها أشغلكم التكاثر. لكن التكاثر ذكر معه الإلهاء، وما ذكر الإشغال، والله تعالى أعلم وأحكم. لأن من ابتلي بالتكاثر في المال أو الأولاد أو أمور الدنيا وقع في اللهو وسفاسف الأمور وضعفت همته وأصبح مشغولا بالغفلة، وهذا هو الإلهاء، بخلاف الإشغال. يعني الإشغال فيه قلق، لكن الإلهاء فيه ضعف همة وفيه تتبع لسفاسف الأمور.